فقال أبو بكر بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. في رواية قال إنما هي لك، فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به. وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع آداب العبدة، تقول عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، أي أسرع، وفي رواية أحب الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، وقطعت أسماء نطاقها أي حزامها أو جزءا من ثوبها، فربطت به على فم الجراب. السفرة الأصل فيها طعام المسافر، يوضع في إناء فيقال له سفرة. وجعل أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر، اختاراه وهو شاب ثقف لقن، ثقف أي حاذق، ولقن أي سريع الفهم، فكان يبيت معهما في الغار ويدلج بسحر إلى مكة، فيظن أهل مكة أنه بائت معهم، فما يسمع من أمر يكتادان به أو يكادان به إلا بلغهما به. يعني كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، يتسمع ما يدبرانه وما يكيدان به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدبرونه ويكيدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فيخبرهما بكل ما سمعوا. واتخذ أبو بكر راعيه عامر بن فهيرة راعي الغنم على منحة من غنمه، جزءا من الغنم، يسرح بهما بالغنم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار. ولاحظوا أن هذا من الآداب. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجرة مستأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن أرقط أو عبد الله بن أريقط، هاديا خريثا ماهرا بالهداية، ليدلهما على الطريق إلى المدينة. فتواعد مع هذا الهادي صبح يوم بعد ثلاث ليال يبيتونها في الغار، فيأتيهما براحلتيهما بعد ثلاث ليال. واصل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ويخرج البخاري أيضا في صحيحه في كتاب التفسير بعد قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لنا أبو بكر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت يا رسول الله بأبي أنت لو رفع أحدهم قدميه لرآنا تحت قدميه، وفي رواية لو رفع أحدهم قدميه أو رجليه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله عز وجل يقول إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويخرج البخاري من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءنا رسل كفار قريش وأخبرونا أن كفار قريش جعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن أتى به مقتولا أو أسيرا. الدية 100 ناقة جعلها كفار قريش، 100 ناقة جعلتها كفار قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وكذلك 100 أخرى في أبي بكر. قال فجاء واحد من بني قومي فقال يا سراقة بن مالك إني رأيت أسودة بالساحل أظنها محمدا وأصحابه. فقال سراقة فقلت له إنهم ليسوا بهم أو ليسوا بهم، إنهم فلان وفلان خرج من عندنا الآن وأردت أن أعمي حتى لا يشاركني أحد في الدية في الجائزة. فناديت جاريتي لتلحقني بفرسي وأخذت رمحي وخططته في الأرض حتى لا يلمع حتى لا يراه البعيد، وركبت فرسي وانطلقت وراءهما حتى اقتربت منهما فعثرت بي فرسي فوقعت عنها فذجرتها ووضعت يدي في كنانتي فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها، والأزلام رماح لا نصل لها ولا حديدة، وإنما يضعونها في كنانة يستقسمون بها، وقد أبدلنا الله عز وجل بها صلاة الاستخارة. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، على أي شيء يستقسم، يضرهم أو لا يضرهم، فخرج الذي يكره يعني لا يضرهم. فعصيت الأزلام وركبت فرسي وانطلقت بي، فلما اقتربت منهما ساخت يدا فرسي في الأرض فوقعت، فناديتهم بالأمان فأمناني. فاستقسم بالأزلام مرة أخرى فلم يفلح، خرج الذي يكره. قال فعلمت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، فناديتهم بالأمان وعرضت عليهما ما معي من طعام وسلاح فلم يرزآني، أي لم ينقصاني لا من طعام ولا من سلاح، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفي عنا إن استطعت أخفي عنا. فقال اكتب لي كتابا يكون بيني وبينك، وفي رواية اكتب لي كتاب أمن، وفي رواية اكتب لي كتاب موادعة. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب كتابا في قطعة من أدم يعني من جلد، وفي رواية قال في قطعة من عظام أو حجارة أو من ورق. فانصرفت، وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون كل غداة يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اشتد حر الظهيرة انقلبوا إلى بيوتهم. فخرجوا ذات يوم ينتظرون حتى إذا اشتد بهم الحر أو حتى آذاهم الحر انقلبوا إلى بيوتهم. وخرج رجل من اليهود فارتفع أو على أطم من أطامهم أي حصن عال من حصونهم ينظر لأمره لأمر يخصه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فما ملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فلبسوا سلاحهم وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحرف بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف، أي في المكان الذي يقال له قباء، وأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم متجها والمسلمون معه إلى المدينة. فلما وصل إلى بيت أبي أيوب أو إلى مكان المسجد، وكان مكان المسجد مربدا، أي الذي يقال له عندنا الجرم، مربدا مكانا لتجفيف التمر لغلامين يتيمين سهل وسهيل في حجر أسعد بن زرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. ودعا الغلامين يساومهما على المربد ليتخذه مسجدا، والغلامان اليتيمان يقولان: لا، إنما نهبه لك يا رسول الله لتتخذه مسجدا. فيأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع لهما ثمنه. ويبني رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وينقل اللبن الحجارة النيئة التي لم تحرق بالنار مع أصحابه قدوة لهم، وهو يرجز قائلا: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن شهاب: فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، يعني ما يعرف ابن شهاب الزهري ما يعرف هذا الشعر لمن، لكن المحفوظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا الشعر. ثم ينتقل البخاري رحمه الله في صحيحه في باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فأراد سعد أن يناصفني ماله وأهله، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. قال: فربح شيئا من سم وأقط، فجاء بعدها وعليه وضر من صفرة، عليه أثر من صفرة، صفرة الخلوق، طيب على ثياب عبد الرحمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا يا عبد الرحمن، ما هذا؟ قال: تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: كم سقت فيها، أي كم أصدقتها، كم دفعت لها من مهر؟ فقال عبد الرحمن: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. معاشر المسلمين، هذه بعض أحاديث الهجرة، وهي كما سمعتم في الصحيح، هذه بعض الأحاديث، ولنا مع الهجرة وقفات لن نطيل فيها إن شاء الله. الوقفة الأولى: متى كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أي شهر كانت؟ الروايات كلها تقول في البخاري وغيره إنها كانت في شهر ربيع الأول. فلماذا يحتفل المسلمون بالهجرة في المحرم؟ ولماذا يخطب الخطباء ويتحدث المتحدثون عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم؟ ولماذا لا يدخرون الكلام إلى ربيع؟ لا حرج، فإن الهجرة وإن كانت حدثا عظيما ترتب عليه تغير في مسيرة الإسلام وأهله، فقد كانت لهم دولة أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، إلا أن هذا لا يعتبر عيدا يحتفل به، وإنما العيد في الإسلام عيدان، الفطر والأضحى كما بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا نحتفل؟ لأن المحرم جعل أول السنة الهجرية القمرية، ونحن معاشر المسلمين يجب علينا أن نحفظ التاريخ القمري الهجري الذي يبدأ بالأهلة، فإن الله عز وجل أورد في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يترتب عليها عبادات، هذه العبادات من أخص عبادات المسلمين مترتبة على الأهلة. أما أن نحفظ التاريخ الشمسي الميلادي وننسى التاريخ القمري الهجري فهذا عار علينا نحن المسلمين. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: تآمر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبسه وتقييده ووفاقه أو قتله أو إخراجه، وحكى الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك أو يوفقوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دبر له المشركون، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، أو رجلا وغلاما. أما الرجل فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من أولها إلى آخرها كما سمعتم وكما هو محفوظ معلوم لدى الأمة جميعا. وأما الغلام فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذه لينام في مكانه لسببين: السبب الأول أن يرد الأمانات إلى أهلها. أمانات من؟ أمانات المشركين، أمانات الكفار، الأمانة أمانة وإن كانت بكافر، يجب على من ائتمن أن يرد الأمانة. والأمر الآخر ليعمي على الفتية التي اجتمعت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حتى يبتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فإذا علم هؤلاء الفتية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود وأرادوا أن يبحثوا عنه، يكون قد بعد به المنزل، يكون قد بعد به المكان، فلا يستطيعون الوصول إليه. هذا موقف. الموقف الآخر كما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه محفوظ من رب العزة تبارك وتعالى ومعصوم من أعداء الله، إلا أنه علمنا في هذه الهجرة، في هذه الرحلة، الاتخاذ بالأسباب. فكيف أمن الطعام؟ وكيف أمن الراحلة؟ وكيف أمن الجاسوس، إن صح التعبير، لكن الجاسوس بالجيم الذي يستعمل في الشر، وإن كان الحاسوس بالحاء هو الذي يستعمل في الخير، فيمكننا ان نسمي عبد الله بن ابي بكر حاسوسا، او خروجا من هذا نسميه عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابيه ابي بكر. وكيف اتخذ عامر بن فهيرة بغنمه؟ اولا ليحلب هذه الغنم فيسقي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وثانيا لتمحو الغنم آثار الأقدام التي مشت، فالإخفاء والتمويه مطلوب. كذلك اتخاذ دليل ماهر بالدلالة ليدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق لا يعتادها الناس، هذا من الأخذ بالأسباب. وينحرف الدليل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن معهما إلى طريق الساحل، وهو طريق غير معهود لقريش وقبائل العرب. فإذا كانت الغار ينزل قول الله عز وجل في شأن الغار إلا تنصروه، والعجيب أن هذا في غزوة تبوك، غزوة العسرة، في غزوة العسرة يوم كان المسلمون كثيرين لكن كانوا فقراء، لا يجد بعضهم ما يحملهم، فيبكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب ما يحمل عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم على شيء، لأنه لا يملك. فيقول الله عز وجل: إلا تنصروه، يعني إن لا تنصروه في هذه الحالة فقد نصره الله يوم كان ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الآية التي رآها سراقة بن مالك، حتى يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيؤسس المجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة أسس المجتمع المسلم وأقامه على أركان ثلاثة كما قال بعض العلماء، وهذه الأركان قائمة على ثلاث علاقات. أما العلاقة الأولى ففيما بين المسلمين وبين ربهم، وأما العلاقة الثانية ففيما بين المسلمين بعضهم وبعض، وأما العلاقة الثالثة ففيما بين المسلمين وغيرهم من أهل الكفر. أما الركن الأول فكما سمعتم وكما تعلمون، أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، والمساجد تبنى كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر الله وإقامة الصلاة فيها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المساجد من بعده يعلم فيها العلم وتدبر فيها شؤون الدولة من احسان الى الفقراء وتفقد احوال المسلمين وعقد لواء الجهاد وغير ذلك من كل الشؤون. واما الركن الثاني فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم وبعض اولا، ثم آخى بينهم وبين الانصار. والمهاجرون كما تعلمون هاجروا في سبيل الله تاركين وراءهم اموالهم واولادهم واهليهم، فكانوا فقراء، فكانوا في حاجة الى تعاون فيما بينهم وتكاتف وتكافل. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، وهذا هو نموذج واحد من النماذج قد سمعتموه، نموذج من هذا الإخاء عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. سعد يعرض على عبد الرحمن: هذا مالي فخذ شطرة، ولي بيت أو بيتان فخذ أحدهما، ولي زوجتان فانظر أيهما أحب إليك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. هذا موقف كريم، لكنه يقابل بموقف كريم أيضا: لم تستشرف نفس عبد الرحمن إلى ما عرض عليه، وقد عرض بطيب نفس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. اذا فهذا المال وهذا العرض حلال من سعد بن الربيع لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. ولكن عبد الرحمن يأبى ان يمد يده الى الحلال، يأبى ان يمد يده الى الحلال، انه حلال خالص لا شبهة فيه. فما بالنا نحن المسلمين اليوم نمد ايدينا الى ما فيه شبهة، بل الى الحرام الخالص. فيقول عبد الرحمن لسعد: بارك الله لك في مالك وبيتك واهلك، ولكن دلني على السوق. السوق يتاجر وهو ليس معه شيء؟ نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبب في الرزق وسبب في تفريج الكربات. دلني على السوق، فما يمكث الا يسيرا حتى يتزوج. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تزوج مجانا ولا طلب امرأة بدون صداق، ولم يحدث الناس بانه مسلم، لم يقل للمسلمين للانصار انني مسلم هاجرت في سبيل الله حتى يزوجوه، ولكنه اجتهد بعرقه حتى اتى بالمال الذي تزوج به. وحينئذ عندما يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال يأمره بالوليمة: اولم وادعو اخوانك، اولم ولو بشاه واحدة الغنم. فيولم عبد الرحمن بن عوف. وهكذا أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى كان يرث الواحد منهم أخاه، وظلوا يتوارثون حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخ التوارث وبقيت أخوة الإسلام. معاشر المسلمين، أما الركن الثالث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته علم أن هناك ثلاث قبائل من قبائل اليهود تحيط بالمدينة التي كانت تسمى وقت ذلك يثرب، فغير اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله أو المدينة النبوية أو طابة أو طيبة. غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها لأن يثرب من التثريب وهو الحرج والبأس. حينئذ عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات أمان مع اليهود حتى لا يعين عليه عدوا إلا يناصروه ويؤازروه على عدوه، وهذا هو الركن الثالث من أركان المجتمع المسلم. وتعلمون أن اليهود أهل غدر وبهت وخيانة، فبمجرد أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسمع به عبد الله بن سلام جاء فسأله، سأل عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة قال لا يعرفها إلا نبي، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عبد الله بن سلام، لكن عبد الله بن سلام قال يا رسول الله على رسلك لا تخبر اليهود بإسلامي لأنهم قوم بهت أو قوم بهت، فادعهم واسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم. اختبأ عبد الله بن سلام حتى لا يراه اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: ماذا تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم، أو حاشا لله أن يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم عبد الله بن سلام. قال صلى الله عليه وسلم الثالثة: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج عليهم يا عبد الله. فخرج عبد الله معلنا: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فماذا قالت اليهود؟ شرنا وابن شرنا، وسفيهنا وابن سفيهنا. شرنا وابن شرنا، وسفيهنا وابن سفيهنا. فقال عبد الله حينئذ للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا رسول الله أن يهودا قوم بهت؟ إنهم قوم بهت وخيانة. فلم يستمروا على معاهدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقضوا عهودهم قبيلة تلو الأخرى حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قتل، وأخرج منهم من أخرج، فطهرت المدينة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الجزيرة كلها: لئن بقيت إلى قابل لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووحد كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأيد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أيد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالحقيقة الكلام عن أعداء الإسلام يعني خاصة في هذه الأيام يجب أن يكون ديدن الدعاة والعلماء. وأعداء الإسلام كما تعلمون من الداخل ومن الخارج، وأعداؤه في الداخل أشد خطرا من أعدائه في الخارج. ثم إنه كما قيل، لو أنك درست تاريخ الإسلام والمسلمين فإنك توقن أن هذا الدين دين الله عز وجل، لأنه لو لم يكن دين الله لما ثبت في وجه الهجمات الشرسة التي تعرض لها طول تاريخه. وبالنسبة لعداوة اليهود معروفة منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والقرآن الكريم قد أشبعنا أو أشبع الكلام عن اليهود، فأكثر الأنبياء قصصا في القرآن من؟ موسى عليه السلام مع قومه، وأكثر الأقوام غدرا وكفرا بالله، مع أنهم أرسل الله عز وجل إليهم الرسل. معظم الرسل كانوا في بني إسرائيل، ومع ذلك أنت إذا قرأت كتاب الله عز وجل تجد العجب العجاب. يؤيد الله عز وجل موسى بمعجزة من المعجزات، والناس معه يرون هذا الامر رأي العين بأعينهم. ثم بعد ذلك بلحظات قليلة يطلبون من موسى، ماذا يطلبون؟ يطلبون صنما يعبدونه من دون الله. يعني عندما اتجه الى البحر قال له اصحابه، من اصحابه؟ من اصحابه؟ هم الذين معه. قالوا انا لمدركون. قال كلا، ان معي ربي سيهدين. انتبهوا لهذا الكلام. لما توجه للبحر ورأوا فرعون وملأه او جيشه خلفهم، صار البحر امامهم والعدو من خلفهم، صحيح؟ قال اصحاب موسى حينئذ انا لمدركون. قال كلا، ان معي ربي سيهدين. فامر الله موسى ان يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر واتخذ طريقا يبسا، اصبح طريقا يابسا يمشي فيه على قدميه او براحلته هو وقومه، هو والذين معه. فلما وصل الى الشاطئ وخرجوا ورأى فرعون يريد ان يعبر البحر كما عبره هو والذين معه هو وبنو اسرائيل، اراد موسى ان يضرب البحر، فقال الله عز وجل له واترك البحر رهوا، اتركه لا شأن لك اتركه. فلما نزل فرعون وقومه انطبق عليهم الماء فأغرقهم الله عز وجل. هذه آية او ليست آية؟ بعدين فلما خرجوا قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، اجعل لنا الها. طيب ماذا تعبدون انتم؟ ماذا تعبدون؟ تريدون الها؟ ماذا تعبدون؟ نريد معبودا نعبده. قال انكم قوم تجهلون. قال انكم قوم تجهلون. ثم سلسلة قتل الانبياء، سلسلة قتل الانبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما حكى القرآن، سلسلة طويلة تنتهي بمحاولتهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبعدين الغدر واضح، عندما يمسك الواحد منهم المجرم فماذا يقول؟ يقول اردت ان اختبر ان كنت رسول الله حقا فسيحميك، وان كنت كاذبا فسنقتلك. هل هذا الكلام صدق وحق او تمويه وغدر وخيانة؟ تمويه وغدر وخيانة. المهم تاريخ اليهود معروف، والحقيقة انني اردت ان اتكلم عمن هم اخطر من اليهود، وخاصة فيما يخص الهجرة والخطبة، وبالاخص فيما يخص آية من كتاب الله وهي التي تلوناها في الخطبة، قول الله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من ثاني اثنين؟ من هو ثاني الاثنين؟ الرسول ولا ابو بكر؟ اختلف العلماء. الرسول ولا ابو بكر؟ الاثنين، كل واحد منهما يصدق عليه انه ثاني اثنين، يعني واحد من اثنين، كل منهما يصدق عليه انه احد اثنين. ما معنى ثاني اثنين؟ يعني واحد من اثنين، يصدق على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق على ابي بكر، واضح؟ طيب نعم، الاكثرية على الرسول، ممتاز. يعني الرسول ثاني اثنين، لو فهمناها بالظاهر الذي فهمتموه انتم هيبقى ابو بكر رقم واحد والرسول رقم اثنين. عجيبة هذه، عجيبة. لكن كما نقول اهل اللغة يحلوا لنا الاشكال ده. بيقولوا ايه؟ بيقولوا كل واحد من اثنين يسمى ثاني اثنين، فتصدق على الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق على ابي بكر حتى لا تدخلوا في متاهات. نعم اي نعم نعم نعم. سياق الايه يدل على ان الكلام عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد نصره الله ان اخرجه الذين كفروا. طيب بلاش نتوسع في امر اللغة عشان ما تطفشوش. ها طيب طيب بسرعة كده. واحد احد العلماء بيقول ايه؟ ها الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الا تنصروه فقد نصره الا تنصروه فقد نصره. يعني جواب الشرط ماض ولا مستقبل؟ الا تنصروه في المستقبل. ها الا تنصروه في المستقبل فقد نصره الله. يصح هذا جواب شرط يا جماعة بتوع اللغة؟ ها لا، قالوا جواب الشرط محذوف، فان الله سينصره وهو الذي نصره يوم كان واحدا من اثنين لا ثالث لهما الا الله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ طيب اذ اخرجه الذين كفروا، هو خرج ولا الكفار اخرجوه؟ ها ما رأيكم؟ دام فضلكم. اذ اخرجه الذين كفروا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجه الكفار طردوه ولا هو خرج متخفيا وهم ارادوا قتله؟ هم ارادوا قتله. اذ اخرجه الذين كفروا يعني ضيقوا عليه ومكروا به حتى الجاوه الى الخروج. لاحظوا حكم الشريعة، المعين على القتل ولو بكلمة يعد قاتلا ويقتل. ها الذي يعين على قتل النفس ولو بكلمة، ها يعني متسبب، هذا يقتل، حكمه في الشريعة القتل. ايوه لانه محرض. فهؤلاء سموا هؤلاء الكفار، ها وصفهم الله بانهم اخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة ضيقوا عليه حتى الجاوه الى الخروج فيسمون ايه؟ اخرجوه. واضح هذا الكلام؟ طيب ثاني اثنين قلنا هو والرسول صلى الله عليه وسلم، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ ابو بكر. انتبه، هذا نص في القرآن الكريم على صحبة الصديق، ولذلك يقول العلماء من نفى الصحبة عن اي صحابي من الصحابة غير ابي بكر فهو فاسق وعاصم. واضح هذا الكلام؟ من نفى الصحبة عن عمر، عن عثمان، عن علي، خالد، سعد، سعيد الى اخر الصحابة من اولهم الى اخرهم غير ابو بكر فهو ايه؟ فاسق وعاصم. ومن نفى الصحبة عن الصديق فهو كافر. لما؟ لان الله اثبتها في القرآن، اذ يقول لصاحبه، فكأنك تكذب الله وكتابه ورسوله. فلذلك قالوا من نفى الصحبة عن ابي بكر فهو ايه؟ واضح هذه الامور؟ هذه امور يجب ان تكتب ولا تنسى. بعض الحمقى من الروافض، وانتم تعرفون الروافض طبعا، قالوا يعني ليس في كلمة صاحب هذه فضيلة، اذ يقول لصاحبه، ها في قصة الرجلين في سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره والصاحب كافر، فهذه لا تدل على فضيلة، فما رأيكم؟ دام فضلكم. هذا يحتاج الى جواب، ها صحيح، هذا يحتاج الى جواب. ها في قصة الرجل قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت؟ ها قال له صاحبه وهو يحاوره ماذا بعد الصاحب؟ اكفرت. جاءه بالخزي، ها بالخزي والخسار والبوار، اكفرت. اما هنا فقال له صاحبه لا اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فهل يستويان؟ فهل يستويان؟ فهل هذا صاحب كالصاحب؟ كلا. واضح هذا الكلام؟ طيب. فانزل الله سكينته عليه. على من؟ على الرسول ولا على ابي بكر؟ على ابو بكر. ليه؟ لانه هو الخائف، لانه هو الخائف الحزين الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائصه: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه او لو ابصر تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن ان الله معنا. الذي يقول لا تحزن ان الله معنا محتاج الى سكينة ولا الخائف؟ ها؟ فانزل الله سكينته عليه. ها؟ ماشي بي؟ طيب. هتقول لا، طيب وأيده بجنود لم تروها، وهذا ضمير وهذا ضمير. ها؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده. أيد من؟ أيد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر بجنود لم تروها، في غزوة بدر بجنود لم تروها، الملائكة نزلت ما رآها الناس، صحيح؟ ها؟ وأيده بجنود لم تروها. مخالفة، المخالفة بين الضمائر هذا معهود في لغة العرب، بل وقد جاء في القرآن الكريم: لتعذروه وتوقروه. من هو؟ تعذروه وتوقروه. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه. من هو؟ تسبحوا الرسول؟ لا، تسبحوا الله. ها؟ فالضمير واحد وخالف بينهما، وهذا معهود في اللغة جائز ولا حرج فيه. واضح هذا الكلام؟ طيب. بعض الروافض يقولون ان في هذه الآية طعنا على ابي بكر، لكن المفسر الذي نقل لنا هذا الكلام شبه هذا الطعن بماذا؟ قال شبهه بمن يأخذ كفا من طين ويريد ان يحجب به ضوء الشمس. فهل يستطيع؟ ها؟ اخذ كفا من طين واراد ان يحجب به ضوء الشمس. طيب، طعن لماذا على ابي بكر؟ قالوا: اولا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليأخذه معه حتى يأمن شره، كي لا يدل المشركين عليه. يأمن ايه؟ شره. طيب، فهل اولا الرد على هذا سهل وبسيط. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، اقرب الناس اليه الذين كانوا اسلموا غير ابو بكر كانوا موجودين، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ من يذكر احدا منهم؟ ها؟ لا، علي غلام صغير، ما ينفعش للرحلة. حمزة الأسد، أسد الله، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ولم يختر أقرب الناس إليه؟ قالوا: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين من أبي بكر أن باطنه كظاهره، ولولا ذلك ما اختاره لصحبته في الرحلة. هذا أولا. ثانيا، الرد على هؤلاء المجانين الحمقى: لو أن أبا بكر تظاهر بأنه لا يدل المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يسلط أسماء، صحيح؟ أسماء التي خلعت حزامها او جزءا من ثوبها وقطعته وربطت به فم الجراب في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وابيها، كان يمكن ان تبلغ المشركين او لا يمكن؟ يمكن، يمكن ان يبلغ عبد الله بن ابي بكر؟ يمكن؟ لا، بلاش، خلي ابو بكر سليم واهله. الراعي راعي الغنم، هذا ليس من اقارب الصديق ولا من اهل بيته، وانما غلام يرعى الغنم. كان يمكن ان يقول له ابو بكر اذهب واخبر قريشا دون ان تعلم بنا. ولو كان يريد التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من ان يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا ويبكي، لقال ها نحن انا ومحمد تعالوا فخذوه. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ طيب، الفخر الرازي في تفسيره استخرج من هذه الآية 12 وجها من الوجوه التي تدل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 12 وجها تدل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأولا من قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الشيعة بعضهم كان عندما يريد أن يقسم عايز يحلف، يحلف بمين؟ يقول وحق خمسة سادسهم جبريل. انتبهوا، يريد أن يغلظ القسم، يريد الشيعي أن يغلظ القسم، فماذا يقول؟ وحق خمسة سادسهم جبريل. من الخمسة؟ ها؟ قالوا الذين دخلوا تحت العباءة يوم المباهلة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباءة وأدخل معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، كم؟ خمسة. فجاء جبريل ودخل معهم في العباءة فصار كم؟ سادسا. فقالوا في قسمهم وحق خمسة سادسهم جبريل. ماذا يريدون بسادسهم جبريل؟ ها؟ ماذا يريدون بأن سادسهم جبريل؟ التعظيم من شأنهم لأن السادس جبريل ملك من الملائكة. صحيح؟ ها؟ قال بعض العلماء لكم يا معشر السنة أعظم من ذلك، اثنان الله ثالثهما. اثنان الله ثالثهما، ولا شك ان الله عندما يكون ثالث اثنين، ثالث اثنين اعظم من ان يكون جبريل ثالث اثنين او سادس خمسة او خامس اربعة او شيء من هذا القبيل. واضح؟ يعني جماعة معهم جبريل افضل ولا جماعة معهم الله عز وجل افضل؟ الله اكبر. واضح هذا الكلام؟ طيب، قالوا ان عليا نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية الفداء، لكن ابو بكر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففداؤه ليس كفداء علي، فعلي اعظم. فماذا انتم قائلون؟ انتبه، يقولون علي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم كم شهرا؟ ها؟ كم يوما؟ كم ساعة؟ ساعات، افترض انها من المغرب الى الفجر او من العشاء الى الفجر. صحيح؟ ها؟ كم يوما بل كم ساعة؟ كم مكث ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة ايام في الغار، وبعدها في الطريق الى اخر الهجرة، الى اخر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبأبيه وأمه، كل شيء يقول بأبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يفديه بماله بنفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. صحيح. فعندما يمشي أولا في الغار، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار قال له أبو بكر على رسلك، ودخل الغار أولا يستبرئه ينظر ماذا فيه، قال يا رسول الله إن الغيران، الغيران جمع إيه؟ جمع غار، إن الغيران مأوى للسباع والهوام، مأوى للسباع والهوام، فانتظر حتى أطهره لك. فيدخل أبو بكر لماذا؟ حتى إذا كان في الغار شيء أصابه هو حتى لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله لو أصابك شيء لانهدم الدين، فيفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي الطريق مرة يمشي خلفه ومرة يمشي أمامه، مرة يمشي خلفه ومرة يمشي أمامه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ ما شأنك؟ يقول يا رسول الله أحيانا إذا ذكرت الطريق أمشي أمامك أخاف أن يخرج عليك أحد، فإذا أصاب أحدا أصابني أنا، وأحيانا أذكر التلف الذين يطلبوننا من الخلف فأمشي خلفك. فيفدي النبي صلى الله عليه وسلم طول الطريق، فلا شك أن هذا أعظم من الفداء الذي فداه علي رضي الله عنه. ثالثا أو رابعا خامسا يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، أو قوله لا تخف، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا الخوف نقص في إيمان أبي بكر، ولو كان مؤمنا حقا واثقا بربه متوكلا عليه ما خاف. فماذا أنتم قائلون يا أهل السنة؟ قالوا لقد أثبت الله عز وجل الخوف لبعض رسله وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. من هو؟ موسى. موسى نبي أو رسول؟ بل من أولي العزم. طيب والملائكة قالوا لأبينا إبراهيم ماذا قالوا؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فهل هذا نقص في إيمان إبراهيم؟ خاف من الملائكة، لماذا خاف؟ هل قاموا عليه يضربونه؟ لا، قدم إليهم طعاما فلم يأكلوا، والضيف الذي تقدم له الطعام ولا يأكل تخافه. صحيح؟ واضح هذا الكلام؟ وقال الله عز وجل أو قالت الملائكة أيضا للوط لا تخف. فهل نفي الخوف الذي صار من الأنبياء دليل على نقص فيهم؟ كلا كلا، إنما هو الخوف الجبلي البشري الطبيعي. وفي الحقيقة أن أبا بكر لم يكن خائفا على نفسه وإنما كان خائفا على الدعوة. نختم بقوله تعالى ثاني اثنين، ثانية اثنين، من هو ثاني اثنين؟ أبو بكر. خلاص خلينا في أبي بكر. أبو بكر يقولون في الحقيقة لم يكن ثاني اثنين في الغار فقط، بل أول من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام من؟ دعا أبا بكر. فهل أبو بكر أسلم كبقية الناس وجلس ساكتا يحافظ على نفسه، أو قام يدعو غيره إلى الإسلام؟ قام يدعو غيره إلى الإسلام، فأسلم بدعوته عثمان وطلحة والزبير وغيرهم، أسلموا وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي دعاهم إلى الإسلام؟ أبو بكر. فكان ثاني اثنين في الدعوة، واضح؟ طيب، وثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في امامة الصلاة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين في القبر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكفي هذا شرفا؟ فهل يكفي هذا شرفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فهل يجوز لمسلم، فهل يجوز لمسلم يتقي الله عز وجل ويعرف دينه أن يطعن أو يلمذ أو يتنقص الصديق رضي الله عنه؟ كلا كلا، إنما هي العصبية الحمقى، إنما هي العصبية الحمقى، ها؟ أو الحمقاء، العصبية الحمقاء التي تجر صاحبها إلى الحمق وعدم العقل. وإنما في الحقيقة نحن وصفنا هؤلاء بأنهم أعداء الإسلام، صحيح؟ فربما البعض منكم يستنكر، وأقول لكم إنهم يطعنون في الصحابة، والذي يطعن في الصحابة يطعن في السنة. موجودون الآن بين أظهرنا يدعون الناس يشككون في كتب السنة، لا بخاري ولا مسلم ولا غيرهما، ولا يقولون لا تصدقوا هذا الكلام. طيب، من طعن في السنة فهل هو يطعن في القرآن؟ أجيبوا، من طعن في السنة هل يطعن في القرآن؟ نعم. لماذا؟ لأن الذين نقلوا إلينا السنة هم الذين نقلوا لنا القرآن، فالطعن في السنة طعن في كتاب الله عز وجل. ومن طعن في الكتاب والسنة فماذا يريد إلا هدم الإسلام؟ هل يريد إلا هدم الدين من أركانه وقواعده وأسسه؟ إنهم يريدون تقويض هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يقوض عروشهم وأن يذلهم وأن يعاملهم بنقيض قصدهم. يقول العلماء إن من مواقع من موانع التكفير التأول في القرآن. يقول العلماء إن من موانع التكفير التأويل أو التأول، يعني فماذا لو عارض هذا التأويل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كتكفير الخوارج للصحابة؟ ليس كل تأويل أو تأول لا نسميه تأويلا، وإنما نسميه تأولا، نسميه إيه؟ تأولا، يعني فهم النص على غير وجهه. لكن هؤلاء هل يفهمون النصوص على غير وجهها؟ لو كان كذلك لقلنا انهم معذورون، لقلنا انهم معذورون. لكن يحاول بكل ما يملك ان يطعن في من زكاهم الله عز وجل. الصحابة ربنا سبحانه وتعالى زكاهم، قال محمد رسول الله والذين معه. عارفين الذين معه يفسرون بايه؟ يفسرهم الذين معه هم الخمسة، علي وفاطمة والحسن والحسين وسلمان. لكن يا معاشر اهل السنة، اقول لكم في مجلة التوحيد ابتداء من عدد المحرم دفاع عن أهل السنة ضد الشيعة، لكن بعنوان إيه؟ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. كتاب أذن لنا صاحبه أن ننشر الكتاب كله في المجلة على حلقات، وهذا في غاية الأهمية، لأنهم يلبسون على العوام، يقولون أبدا نحن إخوة، والفرق بسيط جدا، أننا الشيعة يحبون أهل البيت وأما السنة فيكرهون أهل البيت. فهل هناك سني يكره احدا من اهل البيت؟ اقول لكم واحفظوا هذا جيدا، اذا قابلك امس فقط واحد طبيب يذكر لي، عندنا طبيب في بلبيس نسأل الله ان يخزيه، ها يدعو الى التشيع، هذا الطبيب يقول للناس لا تصوم، لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ المفروض الا تصوموا عاشوراء، هذا يوم قتل فيه الحسين فيجب عليكم الا تصوموه، تحزنوا من اجل قتل الحسين. نقول لكل شيعي، انتبهوا الى هذا الكلام، هذا كلام في غاية الاهمية، كل واحد من الشيعة اذا كلمك قل له اين الحسن في دينكم وفي مذهبكم وفي البكاء الذي تبكونه على الحسين وزينب، اين الحسن؟ انهم يهملونه وكأنه ليس من اهل البيت. فمن الذين يكرهون اهل البيت، نحن ام هم؟ اين الحسن؟ لا يتكلمون عنه ولا بكلمة واحدة، ولا كلمة واحدة. واضح هذا الكلام؟ اقرأوا كتبهم، اقرأوا لتعرفوا، اقرأوا لتفهموا. فهم في الحقيقة لا يتأولون، التأول كما قلنا فهم النص على غير وجهه، فهل هم يبحثون في النصوص ليفهموها على غير وجهها؟ هل قال احد من السابقين او اللاحقين ان ابليس الذي ورد ذكره في القرآن هو ابو بكر او عمر؟ هل قال احد ان الشيطان الذي ورد ذكره في القرآن هو ابو بكر او عمر؟ هل قال احد غير الشيعة الجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت ابو بكر والطاغوت عمر، هل قال احد غيرهم هذا الكلام؟ هل هذا تأول؟ اللهم لا، هذا فساد في الاعتقاد. ها؟ واما بالنسبة لتكفير الشيعة فان علماء المسلمين الاوائل سئلوا عنهم فاجابوا الجواب الاتي، ها؟ الشيعة هل يعاملون ويبايعون ويناكحون ويصلى معهم؟ فما الجواب؟ الجواب أما عوامهم فنعم، يعاملون ويبايعون ويناكحون ويصلى معهم، العوام يمكن أن تسمي العامية متأولا لأنه فهم فهما غير صحيح. وأما علماؤهم فلا، وأما علماؤهم فلا يعاملون ولا يبايعون ولا يناكحون ولا يصلى معهم العلماء. لماذا؟ لأنهم يؤصلون الكفر ويدعون الناس إليه، يؤصلون الكفر ويدعون الناس إليه. جاء في كتاب التذكرة للإمام القرطبي باب ما جاء في خراب الأرض والبلاد أنه روى حديثا ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب روضة المشتاق، أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر، ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة، وخراب البصرة من العراق، وخراب مصر من جفاف النيل إلى آخر قوله، وخراب العراق من القحط. نريد أن تبين لنا ما مدى صحة هذا الحديث، لا علم لي به، ما أدري، اسألوا علماء الحديث، لست عالم حديث. هل هذا الحديث يتناسب مع الظروف الحالية لحصار العراق والحرب المدمرة التي تريدها أمريكا؟ يعني من العبث بعقول المسلمين أن تنزل أحاديث ونصوص الفتن على الحوادث الموجودة حاليا، من العبث بعقول المسلمين أن تنزل نصوص الفتن التي في آخر الزمان على الأحداث التي تمر بنا الآن، هذا عبث بعقول المسلمين. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله، وكل واحد يشوف نفسه، يرى موقعه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الله ومن عبادة الله، ماذا تفعل؟ هب أن الساعة تقوم، ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت؟ فقط نتكلم العراق وستقوم القيامة، وبعدين بماذا أمرك نبيك؟ إن كان في يدك فسيلة فاغرسها، إن كان في يدك فسيلة يعني اعمل، كن في عمل مستمر. أما أن نجلس ونضيع أوقاتنا وأعمارنا في الكلام والأخبار، وهذا يقول وهذه تقول وأولئك يقولون، ماذا نفعل؟ ما العمل؟ هل لجأنا إلى الله؟ هل تضرعنا إلى الله؟ هل قمنا صلينا بالليل والناس نيام؟ هل دعونا ربنا؟ الواقع لا. في الخدمة العسكرية ولا يستطيع وفاء اللحية، هل عليه وزر في ذلك؟ لا. الضرورات تبيح المحظورات، بعد ما ان شاء الله تنحل على المعاش يبقى التحت. ما حكم شراء الدولار بقيمة متفق عليها بين البائع والمشتري ثم بيعه الى غيره بقيمة اخرى تزيد على ما اشتراه؟ بالنسبة للعملات اذا اختلفت العملة جاز التفاضل فيها، اذا اختلفت العملتان، اذا اختلفت العملتان والبيع والشراء معروف ان الانسان يشتري ليبيع بسعر اغلى حتى يربح، والله اعلم. لي صديق يرى اشياء مفزعة ويخاف الموت ويكاد يعترض على الموت وعلى قضاء الله، ودائما يشعر بالتيه والدوران او الدوار، فما ينصح بقراءة الكتب؟ ينصح بقراءة القرآن، عليه بالقرآن، يقرأ القرآن. والموت حق، رضيت أم لم ترضى وستموت، سواء اعترضت أم لم تعترض، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم. الرضا بالقضاء هذا أمر واجب عليك محتم، لأنه ركن من أركان الإيمان، الرضا بقضاء الله وقدره، وانت ستموت ستموت، رضيت ام لم ترضى، فاذا رضيت رضي الله عنك، واذا سخطت كره الله لقاءك. نسأل الله ان يعفو عنا وعنك. قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحاجات بعزة نفس فان بيد الله قضاءها، وان لله عبادا اختصام بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير اليهم، انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامة. ما صحة هذا الحديث؟ الله اعلم. نرجو الافادة، لاني شاب ملتزم اريد الزواج، وخيرت بين اخت مسلمة حافظة لكتاب الله وبين اخت مسيحية، ولها اخت اسلمت ورغبتها في الاسلام ورغبتها في الاسلام ورغبتها بشرط ان تتزوج، فنرجو الافادة وجزاكم الله خيرا. تزوج من شئت، تزوج من شئت، لكن لا تترك المسلمات وتتزوج بغير المسلمات، فان عمر رضي الله عنه كان يضرب من المسلمين من يفعل ذلك، مع ان الله اباح. قال لا، المشركات غير الكتابيات. ماشي، اكمل يا شيخ. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم. واضح هذا الكلام؟ حلال، احلها الله، لكن هناك مصالح، هناك ايه؟ مصالح تترتب عليها احكام، لا ينبغي لك ان تترك مسلمة وتتزوج بكتابية قد يعني تتسبب في فتنتها. ما حكم اسم كريم؟ جائز، لا حرج فيه. خلاص، نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وان يثبت على الحق اقدامنا، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.